خافق يهوى التقى ويضيق كرها بالذنوب ويجزع ويضيق كرها بالذنوب ويجزع ويضيق كرها بالذنوب ويجزع هل لي رجاء إنني ممن دعوا يوما إليك وقال توبوا وارجعوا وحملت مصباح الهداية مرشدا أهناك في القرآن نور يسطع ومشيت في ركب الهداة وإن أكن أبطأت في طلب الكمال وأسرع حسبي أحبهم وأخفو خطوهم ولكم أرى حبا لكابر يشفع ولكم أرى حبا لكابر يشفع ولكم أرى حبا لكابر يشفع يا رب ما لي غير بابك مفزع أوي إليه لا يعز المفزع ما لي سوى دمعي إليك وسيلة وضراعتي ولمن سواك سامرع إن لم أقف بالباب